أعزائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. المستمعة مروى عبد القوي من الفيوم بعثت برسالة تقول فيها: كيف يستقبل المسلم شهر رمضان المبارك؟ يجيب عن الرسالة فضيلة الشيخ عويد عثمان أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية. بسم الله، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. شهر كريم وشهر عظيم، نغسل فيه الذنوب ونتوب فيه إلى علام الغيوب، ننتظره كل عام، نقترب فيه من الله تبارك وتعالى لنصلح أغلاط نفوسنا. هي أيام معدودات كما وصفها الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم. وكلمة معدودات فيه تحفيز لنا على أنها أيام قلائل معدودة، نسعى لاغتنام كل لحظة فيها وكل دقيقة فيها. فعلى المسلم ألا يضيع أبدا لحظة من هذا الشهر الكريم، إن كانت دقيقة عليه أن يذكر الله فيها، إن كان نفس عليه أن يتذكر الله فيه، إن كان هناك وقت عليه أن يكثر من تلاوة القرآن، وعليه أن يهجر الحرام، وعليه أن يقبل على ربه حتى يصلح ما أفسد طوال عامه مع الله تبارك وتعالى. فضيلة الشيخ، ما هي الأمور التي اختص الله بها هذا الشهر الكريم؟ لقد خص الله تبارك وتعالى هذا الشهر الكريم بخصائص كثيرة. منها أن الله تبارك وتعالى فتح فيه أبواب الجنة حتى يفرح العباد ويعملون لها، وأغلق الله فيه أبواب النار حتى نفرح ولا نقترب من أفعال الحرام، وسلسل الله فيها الشياطين التي توسوس للعبد وتزين له فعل الحرام، وهذا مؤازرة لهذا العبد وتطييبا له حتى يقوى وحتى يتفرغ وحتى لا يفكر في معصية الله في هذه الأيام المباركة. هي أفضل العبادات. وأذكر عبارة الحافظ الإمام أبي الفرج بن الجوزية عندما قال: لو قيل لأهل القبور تمنوا لقالوا: نتمنى يوما من رمضان. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. شكرا لكم سيداتي وسادتي، وشكرا لفضيلة الشيخ عويد عثمان أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.